وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة. ذكر المصنف الأحاديث والآيات التي تثبت صفات ربنا جل وعلا الثبوتية الذاتية، وهو ينتقل بنا الآن إلى الصفات الفعلية. باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى، يعني استوائه على العرش. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تسجيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. انتقل من الفعلية رحمة الله عليه ورضي عنه ورضي عن علماء السلف إلى الصفات الفعلية للذات العلية لرب البرية جل في علاه، وسمي الصفات الثبوتية هي صفات ثبوتية ذاتية وصفات ثبوتية فعلية وصفات ثبوتية خبرية. المصنف نقل لنا الصفات الثبوتية الخبرية من يد وساق ورجل وقدم وعين، فأخبرنا بكل هذه الإخبارات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بنا من الصفات الخبرية إلى الصفات الفعلية. وضابط الصفات الفعلية لرب البرية أنها تتجدد وأنها تتعلق بالحوادث، وضابطها بالضبط لطالب العلم المسقط أن يضع قبلها إنشاء، يعني تتعلق بالمشيئة، إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل. هذه الصفات الفعلية تتجدد، كما قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تدرج في الدعوة وأخذ بأوامر الله جل وعلا كان الأمر متفرجا له، فكانت تتعلق بالحوادث. وكما قلنا الضابط الذي يريح طالب العلم تضع قبلها إنشاء، إنشاء فعل وإنشاء لم يفعل. الله يتكلم، قاع إنشاء، إنشاء تكلم وإنشاء لن يتكلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح. الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة والملك صفا صفا، إن شاء أتى وإن شاء لم يأتي، صحيح أم لا؟ صحيح. الله جل وعلا قاهر فوق عباده، إن شاء قهر عباده وإن شاء لم القهر. ذاتيا فعليا، ذاتيا أحسن حملة مستقدون. الغرض المقصود ضابط الصفات الفعلية لرب البرية أن تضع قبلها إنشاء. هنا اليوم نتكلم بإذن الله عن الصفات الفعلية، أولها صفة الاستواء أو العلو، والعلو علوان: علو مطلق وعلو مقيد. علو الله سبحانه في علاه رفيع الدرجات، علو الله علو مطلق هو علو الذات قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق العرش، فهو علي بذاته سبحانه جل في علاه، فهو علي في قهره، علي في شأنه، رفيع الدرجات، كما قال الله تعالى: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره. وأيضا قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فله العلو المطلق سبحانه جل في علاه. والعلو المقيد هو الذي يتكلم عنه مصنفنا اليوم، وهو الاستواء على العرش. الرحمن على العرش استوى، يعني ايش استوى؟ يعني على وارتقى سبحانه وتعالى. والاستواء في اللغة يأتي على معاني ثلاثة، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بإله ويتعدى بعلى. فإذا تعدى بنفسه معناه أنه بلغ المنتهى. تقول الطعام استوى. معنى الطعام استوى يعني إيش؟ بلغ إلى النضج. فالطعام استوى هذا تعدي بنفسه. ويتعدى بإله معناها قصر، كما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هنا تعدى بإله، فاستوى ليس معناها على، لا، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء فخلقها سبع سماوات. وقال لها هي والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إذا استوى إذا تعدى بإله يكون معناها القصد لا العلو، حتى نرد على أهل البدع والضلال. وإذا تعدى هذا الفعل بعلى فمعناه على وارتفع. تقول الرحمن على العرش استوى يعني على، على وارتفع، على على العرش. فإذا الاستواء، استواء ربنا على العرش الذي خلقه بعدما خلق السماوات والأرض أو قبل ما خلق السماوات والأرض، كما الخلاف مشهور بين العلماء أي المخلوقات أولا. الغرض المقصود بعدما خلق الله العرش استوى عليه. ما معنى استوى عليه؟ يعني على، على هذا العرش. عقيدتنا في استواء الله جل وعلا عقيدة الإمام مالك. الاستواء في اللغة معلوم يعني، يعني علو، على واستوى سبحانه، على وارتفع. الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول. كيف استوى ربنا، كيف استوى ربنا على عرشه، كيف استوى، ها، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. إذن اعتقادنا في ربنا جل وعلا أو في استواء ربنا على عرشه، الاستواء معناه العلو، الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا معنى الاستواء وكيف نعتقد هذا الاعتقاد في ربنا. الاستواء الله جل وعلا هذه الصفة الفعلية بيّنها لنا وأثبتها في كتابه وأثبتها له رسوله، والصحابة الكرام أجمعوا على استواء ربنا جل وعلا على عرشه، والعقل يقبل ذلك والفطر السليمة كما سنبين. أما بالنسبة للكتاب فكل دلالات العلو المطلق تستدل بها على العلو المقيد على العرش، بالاستواء على العرش. أولا قال الله تعالى وهو العلي الكبير، وقال جل في علاه الكبير المتعال، العلي الكبير. القاعدة يا طلبة العلم بالنسبة للأسماء أنها كلها حسنى. ما معنى حسن الأسماء؟ أسماء الله كلها حسنى. ما معنى كلها حسنى؟ لا، أنا أريد شيء آخر. هي كلها حسنى يعني كلها كمال، لكن من كمالات الأسماء نقول كل اسم، كل اسم يتضمن صفة كمال. ما هو حسن الأسماء أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال. فاسم الله العلي يتضمن صفة العلوم. فإذا الرحمن اسم أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال وهي الكريم، يتضمن صفة الكرم، العزيز، ها، العزيز يتضمن صفة الحي، الوارث، الوارث اسم من أسماء الله صح ولا لا؟ النور، سن متأخذ أنت، النور ليس اسم من أسماء الله جل وعلا لكنها صفة من صفات الكمالات. الغرض المقصود العلي الكبير، فاسم الله العلي يتضمن صفة الكمال وهي العلو، الكبير المتعال نفس الأمر. هذه من دلالات الأسماء. أما الدلالات الأخرى فبالتصريح أنه استوى على عرشه، على، على عرشه. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، على وارتفع سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا الاستواء جاء بعد خلق السماوات والأرض. أيضا قال الله تعالى أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي الآية الأخرى قال وكان عرشه على الماء. فهذه دلالة من الكتاب على استواء الله جل وعلا بالتصريح على عرشه، يعني على وارتفع على العرش. أيضا من الدلالات على علو الله جل وعلا على عرشه الفوقية، التصريح بالفوقية. فالفوقية تدل لنا أنه فوق العرش، كما قال ابن مسعود العرش فوق السماء السابعة والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أفعالكم. قال الله تعالى وهو القاهر فوق، هذا الكريم أو هذا الشاهد، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. والملائكة أين الملائكة؟ الملائكة في السماء يخافون ربهم من فوقه يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى. أيضا من الدلالات الفوقية التصريح بالعندية، أن الله جل وعلا ينزل بأمره من عنده، التصريح بالعندية يدل أيضا على علو الله جل وعلا، كما قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، من عنده هم الملائكة، فالعندية هنا تدل على العلو والفوقية. وأيضا في الصحيحين عن سلم أن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه، عنده أن رحمتي سبقت غضبي، فالعندية هنا أيضا تدل على علو الله جل في علاه. أيضا من الدلالات على علو الله واستوائه على عرشه رفع الأعمال له وعروج الملائكة، وأن الكلم الطيب يصعد إليه، وأيضا نزول الأوامر تدل على العلو، إذ الرفع رفع من نزول إله علو، والصعود نفس الأمر يدل على العلو وأيضا النزول. أما بالنسبة للرفع فقد قال الله عن عيسى بعدما كذب اليهود الذين ادعوا وزعموا أنهم قتلوه ظلما وزورا وهو رسول الله، قال بل رفعه الله إليه، والرب يكون إلى أعلى، فالدلالة أيضا على فوقية الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا الحديث الصحيح يرفع القسط ويخفضه، يرفع أيضا إلى علو. وأيضا صرح بالعروج، قال تعالى سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج ها تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وإلى حلق العلم، فيلتفون حول هذه الحلق ويكتبون الأسماء، فيعرجون بها إلى الله في الأعالي، يعرجون بها إلى الله جل وعلا، فيسألهم وهو أعلم بهم ماذا كانوا يفعلون، قالوا يكبرونك ويهللونك ويحمدونك، ماذا يسألون؟ الجنة، أعطيتهم الجنة، عصمتهم من النار. ثم يقول ملك رب إن فلانا قد جاء لحاجة، فيقول الله جل وعلا، فهذه بشارة لحلق الذكر وحلق العلم، وبشارة أكبر لطلبة العلم، أن الله جل وعلا يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالملائكة تعرج إلى الله جل وعلا، فيدل ذلك على الفوقية وأن الله فوق عرشه دائم من خلقه سبحانه وتعالى. أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتعاقب فينا، فيلتقون في الصبح صلاة الصبح وفي العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيصعد الذين باتوا فيه، يصعدون إلى الله جل وعلا بعدما كتبوا أعمال عباده جل في علاه. فهذه أدلة أيضا تدل على الفوقية، النزول يدل على الفوقية، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزل، فالنزول لا يكون إلا من علو، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وأيضا قال الله تعالى ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، فأيضا التنزيل يدل أنه من علو إلى سفول إن صح التعبير، وأستغفر الله على هذا التعبير. غير المقصود النزول أو العروج أو الصعود أو الارتفاع، فهذا يدل أيضا على علو الله على خلقه. من الأدلة التي تدل على توقية الله على خلقه أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها علو الله. فهي مسلم لما صفع معاوية بن الحكم السلمي الجارية وتراجع عما فعل وندم على ذلك، فقال يا رسول الله أعتقها، هي جارية الذئب خطف منها غنم، فهو رجل جبلة بشرية غضب فطفعها على وجهها، فندم على ما فعل، فقال يا رسول الله قد فعلت كيف وكيف أعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، شرط الاعتاق ائتني بها. فجاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، يعني فيه رد على الذين يتمطعون ويقولون لا تسأل بأين، الذي يسأل بأين يذكر كما سنبين في ذلك. قال أين الله، فقالت في السماء، قالت في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء، وهذا من ذات القول الله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، والدليل على أن فيه هنا بمعنى على قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، يعني امشوا على الأرض مناكب الأرض. وأيضا قال لأطلبنكم في جذوع النخل، وما شق هو جذوع النخل ليطلبهم فيها، ففي جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وأيضا تأتي بمعنى العلو في السماء يعني في العلو، كما قال الله تعالى فأنزلنا من السماء ماء مباركة، هل السماء تمطر أم السحاب؟ السحاب، وأنزلنا من السماء يعني من العلو، من السمو، من العلو، ففي هنا بمعنى العلو أو بمعنى على. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء فربط من سلم الإيمان باعتقادها الصحيح بعلو الله جل في علاه. قال أين الله؟ قال في السماء. فقال له من سلم اعتقها فإنها مؤمنة. فربط وأناط إيمانها بإيه؟ باعتقاد صحيح وهو الاعتقاد في علو الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما توصاهم الوصايا قال هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت. فقال للسلام اللهم فاشهد، وكان يشوف بإصبعه إلى السماء. فهذه أدلة كثيرة تثبت علو الله جل وعلا من الكتاب ومن السنة. أيضا أجمع الصحابة الكرام على علو الله وأن الله فوق عرشه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي دخل عليه فبكى فنظر إليه فقبل بين عينيه وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج على الناس وعمر يتهاوى بين الناس يشهر سيفه من قال إن رسول الله قد مات لأضربن عنقه. ذهب إلى ربك ما ذهب موسى وسيرجع إلينا. فقال أبو بكر اسكت يا عمر اصمت. فسكت ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء. هذا وشاك يعتقد أبو بكر أن ربه في علو فوق العرش. قال ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وعمر يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لأنه قد ربي على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءته خولة تردد عليه الوعد وتبين له أنه أمير المؤمنين وأنه مسؤول أمام ربه وأنه يتقي الله في الرعية ويخشى الفوز، يعني لا بد أن يعمل بالوعيد حتى يأمن وعيد الله جل وعلا. قال رجل من عماله قد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب اسكت، أما تعلم من هذه؟ هذه خولة رضي الله عنه وأرضاه التي سمع الله قولها أو شكايتها، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. هنا عمر يبين أنه يعتقد أن الله يسمع صوت هذه المرأة وهي تشتكي من فوق سبع سماوات. ولذلك قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. فإن المرأة تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي من فوق سبع سماوات. وأيضا اعتقاد عائشة رضي الله عنها وارضاه هو اعتقاد عمر، واعتقاد ابن عباس نفس الأمر. دخل رضي الله عنه وارضاه على عائشة وهي تموت فقال لها أبشري، وهذه السنة أن ترجي من كان على فراش الموت لله جل وعلا، لا يموتن إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الله جل وعلا قال أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن غير ذلك فله. فدخل ابن عباس فقال أبشري أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وأنت وأنت وأنت. ثم قال وأنت التي برأت الله من فوق سبع سماوات. والله جل وعلا يبرئها وهو على العرش، يقصد بذلك الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قد وافقت حكمك على بني قريظة، عندما قال تقتل مقاتلتهم قال قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات. وأيضا ابن عباس كان يقول ما بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، مسافة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى نفس هذه المسافة. ثم قال فوق ذلك الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش الله جل وعلا ولا يخفى عليه منكم شيء. وأيضا هذا اعتقاد التابعين كان مصروف وهو يفسر الآيات، يقول حدثتني عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. وأيضا هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. أما أبو حنيفة جاءته المرأة قالت أنت تعلم الناس الفقه، أسألك عن فقه أكبر. قال ما هو؟ قالت أين الله؟ هذا هو الفقه الأكبر، أن تعتقد في الله الاعتقاد الصحيح السديد. قالت أين الله؟ قال بعد أسبوع عشرين. ثم قال الله فوق السماء، أو قال فوق العرش والعرش فوق السماء. ومن قال إن الله فوق السماء ولا يعلم ما عليه العباد فهو كافر، لأنه ضل بذات صفة من صفات الله وهي صفة العلم بعد ما يعلم، يعني هذا القول قول كفر. وأيضا قال الإمام مالك إن الله فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من عباده. والإمام الشافعي يقول الذي عليه من الاعتقاد السديد وعليه الأئمة والعلماء هو أن الله فوق عرشه بائن من خلقه. قالوا الإمام أحمد أنا رأيت إذ قال رجل أن الله ليس فوق العرش قال يكفر، أو قال إن الله فوق العرش، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه إجمال الآثار التي ثبتت عن الصحابة عن التابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا العقل يقرر ذلك، إذ العلو صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة كمال. أنت إذا أردت أن تزدري إنسان ماذا تقول؟ تقول هذا إنسان سهل صحيح أم لا؟ سفوه في سفوه هو إنسان أصلا إذا انحط أو سهل فهذا نقص فيه. أما إذا أردت أن تظهر أن الرجل هذا رجل ذو أخلاق رقية تقول هذا عنده كمال في الخلق صحيح أم لا؟ فالعلو صفة كمال، رجل عنده أخلاق عالية أخلاق ثانية أخلاق راقية، فالعلو صفة كمال بالعقل والسفول صفة نقص. والقاعدة أن الله منزه عن كل نقص وبالعقل يقرر صفة العلو فصفة العلو كمال ونحن نصف الله جل وعلا بكل كمال. وإذا اتصف الإنسان بصفة كمال فالله أولى بها. فإذا وصفت عبدا بأن له الكمال في الخلق أو خلقه راقي مثلا أو ثاني وقلت له الكمال فإنك لابد أن تقول والله أولى بهذه الصفة لأنها صفة كمال. أيضا من الفطرة الكريمة، الفطرة السليمة تعتقد الاعتقاد الصحيح في كمال الله جل في علاه، فإن الله فوق عرشه وأنت في الأرض إذا أصابتك مصيبة قلبك يلتف حول العرش. وإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا كيف تدعو الله جل وعلا؟ ترفع يدك إلى شمالك أو إلى يمينك أو إلى خلف ظهرك، كيف ترفع يدك؟ ارفعها الى اعلى، جبلت القلوب الى من فوق العرش سبحانه وتعالى. ولذلك كان الجويني يبين ان الله جل وعلا ليس على عرشه، فجاء الهمداني فالقى عليه شبهه اعظم ما تكون، قال يا امام نسلم لك الله ليس على العرش نسلم لك، قال يا امام لكن حيرنا امر، قال ما هو؟ قال ما تضيق بنا ضائقه الا ونجد القلوب ترتقي الى من فوق العرش، واذا دعونا رفعنا ايدينا الى السماء. فما هذا؟ فضرب الإمام الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. معنى ذلك أنه كان يرى في نفسه ذلك، كان إذا ضاقت به الأمور وإذا وقعت به الملمات يرى نفسه ينظر إلى السماء، قلبه معلق بصاحب العرش أو بمن فوق العرش سبحانه وتعالى. إذا دعا الله لا يدعو إلا هو يرفع إليه، وهذا واقع مشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر رفع عليه حتى ظهر بياض إبطيه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، وأنت كلما نزلت بك المصائب ماذا تفعل إذا دعوت؟ تنظر إلى السماء، بل بكاءك ودموعك كلها وأنت تنظر إلى السماء بفطرة كريمة جبلت عليها. إذا فالله جل وعلا فوق عرشه، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة وأيضا بالعقل السديد الصحيح الذي لا يخالف صريح السنة وأيضا بالفطر السليم. أخي الكريم، إذا اعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح السديد السليم فلك تبع ستحاسب عليه. أولا يجب عليك أن تتعلم هذا العلم، فرض عين على كل إنسان أن يعتقد في الله الاعتقاد السديد الصحيح ولا يعتقد الاعتقاد الباطل الذي يعتقده أهل الباطل والبدع كما سنبين في الرد عليهم. لكن إذا اعتقدت بعدما تعلمت هذا يجب عليك أمر آخر فوق هذا الأمر، وهو كيف تتعبد لله بهذا الاعتقاد الصحيح. إذا اعتقدت أن ربك جل وعلا له العلو المطلق، علو الشأن وعلو القهر رفيع الدرجات، كيف تتعبد لله بهذا؟ إن الله علي يحب كل علي، فأنت لابد أن تتعبد لله خاطر هذه الصفة، صفة الكمال، فتكون عالي الهمة أمام ربك، لست من الدون، لست من الأساتذة، لا ترضى لنفسك بتفاتك الأمور، لا ترضى لنفسك بالدون، لكن تكبر همتك أنك في عروج، تقول ولم لا أكون مثل ابن تيمية، ولم لا أكون مثل عز بن عبد السلام، لم لا أكون مثل أبي بكر أو عمر، فذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، يفرق بيني وبين رسول الله درجة النبوة، لما لا تكن همتك كذلك؟ إذا اعتقدت في ربك هذا الاعتقاد السديد الصحيح السليم أن الله علي يحب كل علي، تكبر همتك وتعلو، وأنت دائما في عروج وفي علو، لا ترضى بالدنيا الدون، فإن الذين يلتفون حول الدنيا يلتفون حول الجهة، والأبد أبدا لا يلتفون حول الجهة، دائما أنت ترتقي، تنظر أهل الدنيا تبكي عليهم، شغلهم الله بالدنيا عن الدين، وأنت تعلم وتقر في نفسك إقرارا صحيحا سديدا بأن الله لا يعطي الدين لكل أحد أبدا، فإن الله يغار، فإن الدين جوهرة، والجوهرة لا تعطى إلا لمن يكون هذه الجوهرة، كما قال علماؤنا الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، والدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب. فأنت كن أخي الكريم علي الهمة حتى يصطفيك الله جل وعلا فيحاذيك بالدين ويحاذيك بالعلم ويحاذيك بالرفعة والارتقاء عنده. إذن إذا اعتقدت الاعتقاد الصحيح لأن الله علي تكون أنت علي الهمة علي الخلق، فإن الأخلاق السامية تتقي بها عند ربك، كما في مسند أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم ليدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم، إذا فأنت علي في همتك، علي في أخلاقك. إذا قيل عنك أخلاقه سامية يرتقي بأخلاقه درجة الصائم والقائم. والمؤمن عند ربه ميزانه ميزان الخلق، كما قال أبو هريرة في بعض الأثار: أثقل ما يوضع في ميزان العبد في البر وحسن الخلق. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، والله جل وعلا لما مدحه مدحه بأرقى السمات والصفات وأعلى السمات والصفات بخلقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا كن عليا أخي، اجعل يدك هي العلية، فيد المعطي هي العلية، وذاك فضل الله فيما يشاء، ويد الآخذ هي اليد السفلى، لكن العلو كل العلو أن تعطي العلم أولا. إذ أن العلماء قالوا: أكبر الصدقات وأعظم الصدقات صدقة العلم. ودليل ذلك أسألكم أنا، تعرفون الدليل على ذلك؟ يعني الصدقة يد المعطي أفضل من يد الآخذ، إذ يد المعطي هي العليا، وذاك فضل الله فيما شاء، ويد الآخذ هي يد السفلى. وأنت إذا اعتقدت في ربك أنه العلي فكن عليا، فكن أنت المعطي. إذا جبت بما عندك أخلف الله لك خيرا مما عندك، وخير الصدقات صدقة العلم. ما الدليل؟ أحسنت، بس هو قارنها بالصدقة الجليلة. أحسنت، هو قارن، لكن النص في المسألة أريد هذا أيضا، لكن هذا النص في المسألة. في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، ودرسه عند موته بإيش؟ مرتين. فهذه فيها دلالة على أن أجود ما يكون عندما يدارسه إيش؟ القرآن. فإعطاء العلم صدقة أيما صدقة. والفرق بين صدقة العلم وصدقة المال أن العلم يزكو بالنفقة، والمال يزكو بالنفقة عند الذي لا يعتقد في ربه. أقيد ذلك، إذا أن الذي يعتقد في ربه إذا أنفق يخلص عليه خيرا مما أنفق، فإنها أيضا في علو في زيادة. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، والملائكة ملك صباحا ومساء يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. فالصحيح الرأي في ذلك أيضا يزكو، لكن يزكو عند الاعتقاد الصحيح بالرب الجليل سبحانه. أيضا أخي الكريم، إذا اعتقدت أن ربك فوق عرشه يدبر أمر خلقه، فأنت لا تعبأ بالناس فيه، ولا يمكن أن تتسلل لأحد إلا لله الواحد، فهو الذي يدبر أمرك من فوق السبع سماوات، فهو سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض. فلن تطلب الرزق من أحد تذللا، وإن أخذت بالسبب أخذت بالسبب مع يقين قلبك أنه في الله جل في علاه، فأنت لن تتسلل إلا لربك. لن تعتقد الاعتقاد الصحيح إلا بربك، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأقلام التي تجر بيد الله العالي في بيد البشر، القلوب تتحول في لحظة واحدة. فإذا أنت اعتقدت الاعتقاد الصحيح في ربك بأنه يدبر أمر الخلق وشؤون الخلق أجمعين وهو فوق عرشه، فإنك لا يمكن أن يمتلئ قلبك إلا بحب الله، ولن يمتلئ قلبك إلا بالخوف من الله جل وعلا، ولن يمتلئ قلبك إلا برجاء الله جل وعلا والتذلل لله جل في علاه. أيضا أخي الكريم، إذا اعتقدت أن الله جل وعلا فوق عرشه وهو قاهر لعباده، إنك لن تخاف إلا من ربك جل وعلا، وإنك تعلم أن النصر بيده، وتعلم أن القوة بيده، وأن العزة بيده، وأن القدرة بيده، فإنك ستكون من حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم المقربون لربهم جل في علاه. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح سبيل السليم، لأن ربك قاه فوق عباده، فإنك بإذن الله تكون من حزبه، وتكون من أوليائه، وتكون ممن ينصر دينه سبحانه جل في علاه. هذا هو التطبيق العملي لهذا الاعتقاد الصحيح السديد، لأنك إذا اعتقدت أن ربك فوق عرشه علي بذاته علي بطهره سبحانه. لكن والله من اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لربه جل وعلا فهو أغنى الناس، وهو أكمل الناس، وهو أقوى الناس، وهو أعبد الناس، وهو أذل الناس لرب الناس، فهو أعز الناس. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، يقول: ماذا يريدون مني؟ إن قتلوني فقط شهادة، وإن تجنوني فتجني خلوة، خلوة بربي جل وعلا، وإن نفوني فنفي سياحة، جنتي في قلبي، إن في هذه الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها والله لن يدخلها. نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله ربنا جل في علاه أن يجعلنا نعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، وأن نتعبد به بحسن العبادة، أو نتعبد به لله جل وعلا على ما يرضاه منا، ويجعل قلوبنا كلها معلقة بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى، ولا تعلق بأي أحد من أبناء آدم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.